Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima, l'explication des obligations que chaque musulman et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bi-Dammaj au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا للاستمرار في هذه الدروس التي نسأل الله عز وجل أن يجعل فيها النفع. عليكم السلام. فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى وهذه الدروس كما تعلمون دروس التوحيد والعقيدة من أهم ما يكون من أهم يعني ما يجب على المسلمين عامة وطلبة العلم خاصة العناية بها دروس العقيدة والتوحيد لأن أول واجب على المسلم التوحيد كما تعلمون لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام ولا يكون مؤمنا إلا بالتوحيد ما بيغسن الغرفة في الإسلام إلا بالتوحيد فهو أهم ما يكون كذلك الإنسان يختم حياته بهذا التوحيد الإنسان كذلك سيمع على التوحيد فإبا في الجنة وسيأتي معنا أدلة على هذا إن شاء الله وتقدمت كثير فأهم ما يعتني به الطالب العقيدة والتوحيد ونحن ولله الحمد هذا الكتاب أو هذه الرسالة الواجبات المتحتمات فهذا الدرس هو الدرس الرابع في هذا الفن فقد أخذنا شرح الأصول الثلاث للإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله ثم أخذنا القواعد الأربع بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ثم أخذنا بعد ذلك الأصول الستة مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان كذلك حفظه الله فهذه الرسالة الرابعة وكثير من الأمور تقدمت معنا أو بعضها كالأصول الثلاث في البداية وأقسام التوحيد ومن هذه الأمور تقدمت لكن كما يقولون في الإعادة فائدة يعني تثبيت المسائل بالتكرار أي غبتي حتى المسائل تثبت يعني منهج معروف عند السلف منهج معروف عند السلف فيكون ما أخذناه يعني مراجعة وتثبيت للمعلومة والجديد فإن شاء الله نحاول نفهم ونستفيد فقبل الدرس نراجع الدروس المتقدمة بسرعة فما هي الأصول الثلاثة التي أخذنا وسيأتي اليوم كذلك ما هي الأصول الثلاثة التي أخذنا ومن أين أخذناها تفضل فؤاد أحسنت الأصول الثلاث أخذها المؤلف من حديث البراء وغيره في الصحيحين وغيرهما ومسؤولا الملكين عن الإنسان عن ربه أحسنت. فالأصول الثلاث: سؤال العبد في قبره عن ربه ودينه ونبيه، هذه الأصول الثلاث. فصاص البخومي كتاب كنابي، بخومي كتاب كنابي، وهو مهم جدا. أي la personne dès qu'elle a enterré la première chose que Munkar wa Nakir, les deux anges lui demandent, c'est qui ton Rab, c'est quoi ta religion et c'est qui ton prophète. وهذا نحن نعرف الأصول الثلاث في هذا. Et سيأتي معنا le premier bab qu'il a cité الجامع هذا حفظه الله الأصول الثلاث. ثم أخذنا القواعد الأربع، والقواعد الأربع قواعد مهمة. لماذا؟ سكوا عموما الكتاب يبقى على دكوا قواعد في ماذا عندك؟ أحسنت. معرفة التوحيد والشرك والفرق بينهما، أي هذه القواعد الأربع أن nous a permis de savoir c'est quoi التوحيد c'est quoi الشرك c'est quoi la différence بين هذا وهذا. فذكر المؤلف رحمه الله أربع قواعد، كات غجل، وبعض الإخوة لله الحمد حافظها. فمن يذكرنا بالقاعدة الأربع؟ القاعدة الأولى ما هي؟ تفضل. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، نعم. فما هي القاعدة؟ أما هذا ما هذه معنى القاعدة؟ القاعدة أن كفار قريش لا بس أحسنت. عندك القاعدة بالنص، أما أنت تجيب المعنى أحسنت، هذا بالنص أنت حفظت. تفضل. أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله، أحسنت. أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معترفين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذه القاعدة الأولى. هذه لابد أن تعرف هذا أيها المسلم، أن للجو أو للكفار لمكخوك للبروفة صلى الله عليه وسلم إلى كمباتو يغوكونا سي الله كم رب كالله سلوك أكري كذا سلوك أكري كذا سلوك إليز أكري أمم مالغري سال البروفة صلى الله عليه وسلم إليز أكمباتو. فهذا تأبليجي تصبح هذا. سكوا لا فائدة هذه القاعدة عندما سكوا الفائدة هذه القاعدة إسماعيل؟ أحسنت. الفائدة الكبرى أن توحيد الربوبية ساشيكي با بوغة مسلم، لأن ميم لي كفار يغوكونسي هاد. فسي تو غوكونسي أنت توحيد الربوبية، نعم سي مطلوب، تافي أن با، لكن ساشيكي با، لأن الآن الكفار يسوكم تو يغوكونسي هاد. فستو قاعدة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتموت أن pour entrer dans l'islam il suffit pas توحيد الربوبية. توحيد الربوبية تو راه بزوان، c'est obligatoire de reconnaître Allah comme الرب، الحمد لله رب العالمين، نحن نعتقد هذا on le récite tous les jours، لكن ça suffit pas. C'est quoi الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل، تفضل. أحسنت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يقولون si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre ils diront Allah. فهم ils disent pas c'est nous qui avons créé ou c'est fulan abadan. Ils savent que c'est Allah. Malgré ça le prophète il les a combattus. Est-ce que le prophète il va combattre des musulmans? لا. Le prophète il a combattu des kuffars. القاعدة الثانية الآن on va savoir لماذا il les a combattus avec les autres قواعد. القاعدة الثانية ما هي؟ أن ما دعونا أي هؤلاء الأصنام، لأن الآن va se poser une question comment ils adorent أو comment ils reconnaissent Allah عز وجل c'est le خالق et ils adorent des statues. لأن à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام c'était هكذا، ils reconnaissaient Allah comme خالق، Allah c'est le créateur. ثم tu les vois ils adorent des statues, des pierres, des prophètes, des anges comme on avait vu. فالآن شيخ الإسلام il t'amène cette قاعدة pour te montrer c'était quoi le سبب. C'était quoi ce sabab qu'ils adoraient leurs idoles? C'était quoi? Annahum, ils les adoraient pour que ces idoles ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça te montre anna al kafir Quraysh, kafir, il voulait se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, il a pris une tariqa يعني مخالفة لطريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فماذا سيكون الإشكال الآن؟ أسكي كفار قريش يدون يد المسلمين الآن؟ أبيك ستو قاعدة؟ تفضل. لماذا؟ أحسن. ils ont fait du shirk في العبادة. ils ont mis entre eux et Allah سبحانه وتعالى un intermédiaire. وهذا لا يجوز. قال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهم ils ont voulu se rapprocher d'Allah عز وجل لكن ils ont pas pris طريقة الرسل. الرسل ils leur ont montré d'adorer Allah seul. الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. هم لا. Ils ont pris une tariqa, je vais adorer ma statue et ma statue va me rapprocher d'Allah. Ça c'est du kufr billah. Ça, à cause de ça, kufar Quraysh ne sont pas rentrés vers l'islam. Ça te montre que la qaïda l'oula, leur tawhid rububiyya, il leur a servi à rien du tout. Il leur a servi à rien du tout. فَمَا الدَّلِيلِ عَلَى الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ أَنَّهُمْ إِذْ أَدْرَكُوا لَهُ سَتَأْتِي بِكُلِّ رَبِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحْسَنْتُ وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى هَذَا قَوْلُ الْكُفَّارِ أي on les a adorés que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il demande de l'adorer sans intermédiaire, sans shirk. Tu fais l'adoration directement. لأن الله سميع بصير. Allah il t'entend, il te voit, il sait ce que tu fais. لماذا tu vas prendre un intermédiaire. ثم on avait fait le tafsir في الشفاعة. On avait fait le tafsir في الشفاعة كذا كذا كذا. Qui c'est qui nous résume لماذا prendre un intermédiaire لا يجوز. قد يقول قائل montre-moi لماذا لا يجوز. On avait vu نحن الشفاعة المثبتة والمنفية. لماذا لا يجوز de prendre un intermédiaire. On sait qu'il faut adorer Allah seul. Hadin taha. Lakin limada. C'est qui nous montre. Maintenant, si tu veux convaincre واحد من هؤلاء. Famada. Tfaddal. أحسنت أن هذه الشفاعة أولا ألي بشرطين. Si tu veux يعني que quelqu'un il demande à Allah quelque chose pour toi, il y a deux شروط. أن يكون بالإذن بإذن الله عز وجل. أن يكون الشافع والمشفوع من أهل التوحيد. Celui qui demande l'intercession et celui qui va la recevoir, il faut que ça soit des موحدين. أي des gens qui ne font pas de shirk. هذه. Si y a هذه, نعم. Donne un مثال بهذه الشفاعة. نعم أحسن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشفع. الله عز وجل يبغى له دليل الاوتوريزاسيون كما في الحديث يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. خلاص لا الاوتوريزاسيون. الله عز وجل dès que le prophète va se prosterner تعلمون le long hadith il va lui demander. الله عز وجل va lui dire lève toi demande je te donne et intercède. يعني الله عز وجل يبغى دليل الاوتوريزاسيون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم c'est imam الموحدين. Et ceux à qui il va faire shafa'a, c'est des mouahidin. Ou mouahidoun. Il va les faire sortir minan nar, bi-idnillah, li-anna, c'est des mouahidoun. Qalou, comme avait le hadith, man ahaq al-nas, ou man as'ad al-nas bi-shafa'atik, ya Rasulallah, qal man qal la ilaha illallah, khalisan min qalbi. Hada, c'est celui qui mérite shafa'a. Amma al-kuffar, eux-mêmes, c'est des mouchriquins. Et ils n'ont pas l'idn. من أين هذه الشفاعة؟ eux c'est des kuffars ils adorent autre qu'Allah ils adorent leur statut et qui c'est qui leur a donné l'autorisation de faire هذا؟ personne بل الله عز وجل il leur a montré qu'il ne faut pas qu'ils adorent autre qu'Allah فهذه الشفاعة الباطلة من عنده شيء آخر في هذا؟ نعم il a besoin de quelque chose, il ne peut pas se rapprocher du roi Fulan, ça, il est obligé de prendre une shafa'a. obligé de prendre une shafa'a. Et peut-être que le roi il n'est pas d'accord, là, vu que le shafi' c'est une personne qu'il aime bien, kada, kada, kada, kada, enfin ils vont lui dire pour kada, il va autoriser la shafa'a, matalan, et huwa ibrid al-shakhs, matalan. Lakin il a des intérêts, huwa. Et on avait dit le malik fid dunya, il est obligé de hada. Il est obligé d'avoir fulan, fulan, fulan. Hatta il rapproche fulan, il donne à fulan, il le fait taire, kada, kada, kada. Hatta il ne se retourne pas contre lui. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de hada, kullu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'aziz, c'est l'hakim, c'est l'qawi. Allah عز وجل il a besoin de personne. فهذه الشفاعات لا تصلح لا تصلح إلا بالإذن والرضا. الإذن والرضا les deux شروط qu'on a donné. هذه خلاصة القاعدة الثانية. الثالثة تفضل. نعم هذه خلاصة القاعدة الثالثة أن للبروفيت صلى الله عليه وسلم ما فرق بين من عبد ملك أو نبي أو حجر أو صنم أو ولي أو إلى آخر ما فرق لأن العبادة حق لله العبادة لله si tu la donnes à autre qu'Allah que ça soit n'importe qui c'est du shirk et du kufr ولو tu la donnes à un نبي لماذا ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام هذه القاعدة مهمة لماذا نور أحسنت أن شيخ الإسلام في زمنه حتى إلى الآن بعض الناس مثلا si tu lui dis adore pas la tour de fulan il dit là lui c'est une personne pure je lui demande comme ça il demande à Allah Cheikh l'Islam il te montre qu'il n'y a aucune différence entre eux et Kuffar Quraysh les anna que tu adores une tour ou que tu adores un caillou c'est pareil les anna tu as adoré autre qu'Allah al shirk c'est ibadat ghayr Allah c'est ça le shirk les anna l'ibadat c'est haqq Allah comme dans le hadith Mu'ad حديث معاذ تقدم معنا كثير ما حق الله على العباد أن تعبدوه لا تشركون به شيئا أو لا تشركوا به شيئا هذا حق الله على العباد فسي تدن إن دي سي زادوغاشن أوتر كالله تفي دو الشرك ولو استادوغي أنبي لا يجوز لك لا يجوز لك ما الدليل أن العبادة من القرآن سي حق لله تدوغي بيرسون دوتر ما الدليل من القرآن أحزنت أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد أحد أنا بدي أحد إلى نكرة في سياق النفي والنهي يفيد العموم أي بخسن أحد والآية التي أرادها الأخ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نفس الشيء شيء نكرة في سياق النفي أو النهي لا تشركوا فتفيد العموم أنا أنه الشيء بخسن بخسن بخسن إلا الله Et c'est ça معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله il n'a pas dit لا إله إلا الله وفلان وفلان لا لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah فكيف الآن المشركون في زمن المؤلف وزمننا هذا بعضهم صريح يدي لا أنا je me rapproche de هذا je me rapproche de Allah on lui dit نحن ولا تدعو مع الله أحد فبالغو demande à Allah directement Allah il t'entend Allah il t'entend est-ce qu'il l'a poussé à faire هذا c'est deux choses ce qui nous les cite ce qui pousse هؤلاء المشركين à adorer maintenant une tombe ça va être deux choses ça va être quoi la première أحسنت يعتقد في هذا الميت النفع أو الضر أو استاتوية أو استكايو أو استيلادا هو إلى une croyance أن يقدر يدي أو يقدر يدي ce qu'il veut لهذا il lui demande أما s'il n'aurait pas de croyance في هذا il lui demanderait jamais الشيء الثاني نعم فكيف كنا في الفخاز هذا أحسن سوء الظن بالله هذا من أعظم ما أتي يعني هذا الباب المشركون أتوا من هذا الباب إما إذا عقيدة في غير الله أو إذا سوء الظن في الله أو إذا لدو غالبا إذا لدوهم سير عقيدة في هذا إلى سوء الظن بهذا أما إذا حسن الظن بالله أن الله إلي على كل شيء قدير الله إلي كباب دو تو إصاب سكى الله كي دن إكي برو إلى آخره فلماذا تبالي دماندي أتر لماذا تلس الغني تدماندو فقير لماذا تلس القوي et tu demandes au ضعيف لماذا تلس الذي على كل شيء قدير et tu demandes au عاجز au faible celui qui peut rien donner هذا لهذا la personne c'est important qu'il étudie العقيدة حتى dès qu'il a une bonne عقيدة في الله عز وجل بإذن الله يسلم من هذه الأمور هو يبقى التفت إلى غير الله أبدا هذه القاعدة الثالثة أن في عبادة غير الله il y a pas de فرق. Que tu adores fulan ou fulan, c'est la même chose. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui adore autre qu'Allah, c'est un mushrik. On regarde pas qu'est-ce qu'il a adoré. On regarde pas. Fulan il dit ah fulan il a adoré une statue, lakin fulan il a adoré le prophète عليه الصلاة والسلام. Il dit là c'est pas pareil. Il adore le prophète. Là là. عندنا c'est un mushrik et c'est un mushrik. Les deux. تفضل القاعدة الرابعة. اسماعيل ماذا؟ أعظم أحسنت أن كفر أو أن مشركي زماننا أعظم كفرا وضلالا من المشركين المتقدمين. هذه القاعدة الرابعة. تموت شيخ الإسلام أولا تموت أنهم يسبقين لأن فلان إلى دور فلان إلى دور. ثم في القاعدة الرابعة تموت أن كفار مشركين d'aujourd'hui أو المشركون d'aujourd'hui ils sont pires que ceux d'avant. لماذا؟ لماذا؟ سيكو العلا في هذا؟ تفضل. أحسنت أن المشركون أو مشركو قريش في الشدة يغني الله سبحانه وتعالى وكبخل ساكي صادغي أطخ كالله في الرخاء أي الرخاء أي ديك تباد خلام تباد مالوك توفا بيان إيزا دغي الله إيزا دغي لوك ستاتو ديك إيزا فان بخلام يغني الله لماذا سموت كيزون عقيدة في الربوبية كي أسلوي كيداني كبخل سي الله سبحانه وتعالى ديك إيزا فان بخلام يدلسي لوك ستاتو داخل أما المشركون دوجوردوي في الرخاء في الشدة ليل نهار يعبدون غير الله فهؤلاء صبير les deux c'est des kuffars les deux c'est des mushrikoun لكن celui qui fait plus de shirk qu'un autre il est pire que lui بلا شك بقي الأدلة تفضل ما عندك شيء الأدلة تفضل فكيف الآن واحد سيدمو يجي لماذا بل il peut t'emmener des choubas il peut dire ceux d'aujourd'hui disent la ilaha illallah Ils croient au prophète Mohammed. Là, ils ont combattu le prophète. Ils disent pas la ilaha illallah. Kada, kada. Fakaif, tu réponds les hadas. Awalan, cite-nous le dalil. Cite-nous le dalil. Anna kuffar Quraysh, ils adoraient Allah Azza wa Jal. Ou ils délaissaient leurs idoles. Fi shidda. Quand ils avaient des problèmes, le malheur et l'akhir, ils revenaient à Allah seul. Mat dalil. أحسنت هذه واحدة نحن نريد التي ذكرها في المتن المذكورة في المتن أحسنت فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي داكي سو في الفلك أي في البحر ثم يزو دي بروبليم يون تومبيت أو كذا يسو باب الهلكة Ils reviennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reviennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Dès qu'Allah les sauve, ils reviennent à leur shirk. C'était ça, hal kuffar Quraysh. Amma l'an, al-mushrikoun va voir dès qu'ils ont un problème. Mubashara, il revient à sa tombe, ou à une pierre, ou à une dent, ou à des cheveux, ou à une hadith au moins. Mubashara. Mubashara. Hatta marra, il y avait un musulman, yakouloun, il était vie. Ou c'était. Qissat Ikrimah. عكرمة ابن أبي جهل أبو جهل عليه لعنة الله إلى من أنفه عكرمة ستان كافر ثم ستبني صحابي إلى مور على الإسلام رضي الله عنه عكرمة فديك البروفة عليه الصلاة والسلام فتح مكة كما تعلمون ونبي في الأصول الثلاث فكفار قريش ils ont pas pu combattre أبدا صحابة ils avaient القوة Ils ont pris Mecca, comme tu le sais, sans combattre. Fa Ikrimah, il s'est sauvé. Ikrimah ibn Abi Jahl, il s'est sauvé. Il a eu peur qu'il le tue, l'akhir. Comme ils ont tué son père, il a eu peur. Il s'est sauvé. C'est un kafir. Et il a décidé de partir à l'Habasha. Léana, comme tu le sais, l'Jazira, il y a la mer rouge, hakada. ثم يا الحبشة على الصومالي إلى آخر. c'est un des pays les plus proches pour eux. ils prennent le bateau et ils. fa Ikrimah, رضي الله عنه. à l'époque c'était un kafir. ils ont pris le bateau. ils ont pris un bateau pour aller à الحبشة. en route ils ont eu un problème. c'était des kuffars كثير منهم. c'était des kuffars. en route il y avait من قريش avec Ikrimah il y avait كثير منهم. sur la route هذه en mer ils ont eu un problème. fa une tempête ou hakada, ils sont tous revenus à Allah. C'est des kuffars, Quraysh. Ils sont tous revenus. Al-aya, Allah Azza wa Jalla l'a informé minha. Hum, ils étaient hakada. Dès qu'ils ont un problème, ils demandent à Allah. Fa Ikrima, il les a vus. Il a vu Fulan, il lève les mains. Ya Allah, ya Rabb, ya kada. Ikrima, Kama Ibn Qissa, il raconte, il a dit, dès que j'ai vu hada, je me suis dit, limada al-an, dès qu'on a un problème, il demande à Allah. Et dès qu'on a un Mecca kada, on adore des statues. Fa fi hada al-hal, l'islam, il est rentré fi qalb Ikrima. Ikrima, il a vu que l'islam, c'était le haq. Il a vu, il connaissait la dawa du prophète que c'était haq. Limada, dans le malheur, on demande à Allah, et dans le bonheur, on laisse Allah. Fa Ikrima, il a fait dua. Il a fait dua. Il a demandé à Allah, ya Rab, يعني, si tu me sauves min hadi al-mushkila ila akhirah, si je reste en vie, fa, je retourne à Mecca et je fais bay'a le prophète Mohammed a.s. Fa Allah nadja, Allah il l'a sauvé. Et dès qu'il est arrivé, ils sont arrivés en bonne santé l'akhirah, il est retourné. Il est retourné et il est parti à Medina et c'est devenu un sahabi min al-sahaba. Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu. هذا سبق مطخي حال كفار قريب الآن نطق سيذكرون العلماء أن يبقى مسلم مرة il était avec des musulmans أي ينتسبون إلى الإسلام et ils étaient dans un bateau. Ça arrive souvent هذا خاصة il y a quelques années les gens ils prenaient beaucoup le bateau, ils avaient toujours mis هذا problème. Une tempête يحصل يعني هذا ف c'était des متسبين للإسلام. Il y avait un مسلم parmi eux, au milieu d'eux, et هو c'est un موحد حقا. Ils racontent, dès qu'il y a eu le problème, ils ont tous levé leurs mains. Ya Sidi Fulan. Wahad il a demandé Ya Sidi Abd Qadr. Wahad il a demandé à Tijani. Wahad il a demandé à Fulan. Il dit Wallah, il n'y en a pas un qui a demandé à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas un qui a demandé à Allah. Pourtant, c'est tous, ils se disent musulmans. Pas un qui a demandé à Allah. Fichita. Alors que Kuffar Quraysh, comme on a vu l'histoire, هم يغفني الله في هذه السياسة المسلم إلى البسماء إلى يا رب إهلك هذه السافنة إلى آخر إلى أدمد الله عز وجل كل نوع لأن أسد كفر فانظر الفرق بين هذا وهذا. فهذه القاعدة الرابعة لمهمة جدا مهمة جدا. في درس القاعدة الأربع on avait lu des أقوال عجيبة. On avait lu des أقوال des مشركون d'aujourd'hui, ils sont pires que ceux d'avant. حتى on avait vu أن من المشركون الآن يعتقد أن son شيخ أو le mort كذا أو son ولي كذا إلى تصرف الكون il donne la vie, il donne la mort إلى آخره لغير الله. حتى بعضهم الولي يدي سلوي الله بعضهم يعتقد عقيدة وحدة الوجود ذاك الأبطال الشيخ أبوي يدي سالله سبحانه وتعالى وهكذا. فهؤلاء هم بير المشركون d'aujourd'hui ils ont rien à voir avec ceux d'avant. C'est d'avant, c'était des kuffars, le prophète les a combattus. Amma l'an, ils ont rajouté dhalal, fauq dhalal. Fauq dhalal. Nas'Allah l'afiyah. Fa hadi yalqa'il arba. Al muslim, il doit le connaître par cœur, hadi. Et il doit le comprendre. Et tu dois savoir, limada shir l'islam, il t'a mis la qa'ida huna. Et par rapport à aujourd'hui, kada hatta tantafi'. Tantafi'. La yakfi tawhid rububiyya. La bud min al-uluhiyya. Wa la. يعني تظن أن celui qui adore النبي c'est pas comme celui qui adore un caillou. أبدا. Les deux c'est des kuffars, les deux c'est des mushrikoun. لأن العبادة c'est حق لله. هذا خلاصة القواعد الأربع. ثم on a pris الأصول الستة. Donc on a vu trois أصول. الأصول الثلاث. أي connaître Allah, connaître le prophète, connaître la religion. On a vu هذا ولله الحمد. Et on va revoir si on peut aujourd'hui ou demain. يعني ذكر الأصول ثلاث هنا باختصار. ثم أنا في لقد قواعد قواعد أربعة وفي هذا الستة. ثم أنا في سي أصول. لا بد المسلم اللي يكون سي أصول. في الأصول الستة سي أصول لا بد للمسلم اللي يكون هي اللي زابلك. الأصل الأول الإخلاص. هذا أصل الأصول. ما الدليل على هذا الأصل؟ أحسنت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصل الأصول. لا يصح الإسلام إلا به. Celui qui passe أصل زكاة. لا بد أصل c'est la première chose. T'es un مخلص لله. Celui qui donne une autre adoration à Allah سبحانه وتعالى. On a vu son cas dans قواعد الأربع. أنا هو سان كافر. Il peut adorer ce qu'il veut s'il adore pas Allah عز وجل. سان كافر سان مشرك. هذا الأصل الأول تقدم معنا كثير. Et celui-là qu'on va voir في هذا الكتاب. الواجبات. On va voir des choses. Ils vont nous montrer des détails في هذا الأصل. نواقض الإسلام. شروط لا إله إلا الله. أقسام توحيد. أقسام شرك. Tout ça c'est l'أصل الأول. الأصل الثاني من الأصول الستة. أحسنت الاجتماع على الدين. لازم واجب أن نجتمع على دين الله الحق، على دين الله الحق. بالدليل أحسنت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا بدي أن الحبل، بعض العلماء يقولون في القرآن، بعضهم يجلس السنة، بعضهم يجلس الدين، بعضهم يجلس الإسلام، بعضهم يجلس التقوى، كلها يعني معناها أو هذه المعاني صحيحة، كلها صحيحة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. على قلنا أن الاجتماع يكون على ماذا؟ على الحق. صافي صافي اجتماع على ماذا؟ على الباطل. هذا الأصل في بينكم خون. أصل الأول الإخلاص، ودوزم الاجتماع على الحق، على الحق. أما نجتمع على الباطل لا، سبق اجتماع لا بد نجتمع على الحق. تستفيد من هذا ماذا؟ أن العبرة ليست ب أحسنت، العبرة ليست بالكثرة. ديك تنطوى الأصل الثاني الاجتماع فبقواك سي بوكو دمون، لا با فورسمون. لسانسيال سيك تسوى أن اجتماع على حق. ما الدليل أن العبرة ليست بالكثرة؟ رفلشي ومعه الرهط. أحسنت، يأتي النبي، حديث ابن عباس في الصحيحين، يأتي النبي ومعه الرهط. الرهط سأدخل طوائنف أي بتي غوب. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. النبي بامنيغ بابغ دو بيخصنا بكلي فقط كل الأمة إلى في الدعوة يكدوك النصر. ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي بامنيغ إلي توصل بيخصنا سوي. نحن سيكس نبي على حق سموت كسبي الجماعة. مثلا يفون ماضي أليو يوم القيامة مثلا جماعة قوم كذا، ش نبي هذا صار لا جماعة سلوي اللي توصل طول الزوت يصن في النار، سلوي الجماعة إيه في الجنة. هذا سلسل عبرة الحق. فلا تظن كما يفعل الإخوان المسلمون الاجتماع الاجتماع كما رأي في قاعدة البنة الباطلة. سكوا قاعدة البنة هذه، قاعدة حسن البنة الباطلة في هذا الباب. فطلب أبو بكر نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر، أحسنت، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. حسن البنة الضال المنحرف إلى مستعاق استقاعدة. انظركم الحارب قاعدة شيخ الإسلام المبنية على الأدلة. شيخ الإسلام هو أساس سني محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، أساس سني، نسأل الله عز وجل يرحمه، سني على حق. توسع أصول ذي أدلة. الأصل الثاني الاجتماع على دين الله، ودليل قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سام هكذا السني. انظر المنحرف المخرف حسن البنا، نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضنا بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. إلي الدليل الهواء صهوا يبون يتغطون لك دي الشيط لك دي كخفين كذا إلى صوتي هذا حتى لجول لست خانكين. وبعض الناس في كيفون دي غولو في هذا الرجل يزبق القاعدة هكذا، يزبق القاعدة هكذا. أين الأدلة؟ يا أكا دليل على هذا الهوى فقط، فقط هنا يفست القاعدة باطلة. فالاجتماع إذا على على الحق. تفضل فؤاد. أحسنت، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فماذا عليه المناسبة بهذا؟ قد يقول قائل سبب دليل كدخنوا يبدأ اجتمعوا فسبع على ضلال. ولا نعم لا يمكن أن تجتمع أمتي على الضلال أبدا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إيه الأمة اجتمعت أنتيغ سبب يركزوا على حق. أما نحن بجتمع مع هؤلاء الصوفي عبد القبور الشيعي لسلطة الصحابة اتحادي دي الله لبختو حلولي دي الله لدن فلان وهكذا أشعري دي الله لبطمة جهمي دي الله لبطنو. كيف نجتمع مع هؤلاء؟ هؤلاء يفضل جمال، هؤلاء ابتعد عنهم، ابتعد عنهم كما تبتعد من الأسد. هؤلاء ذي الظلال. الإنسان لا يجتمع، الإنسان لا يجتمع إلا مع السني، مع السني، السني عامي هكذا. ils font pas de mal, ils leur apprennent et تعاون معهم. أما الضال لا تجتمع معه. هؤلاء ils ont pas écouté الرسول. لا تظن ils vont écouter toi. لأن بعض الناس لا يشبه في هذا. il dit on va se rassembler, je vais faire دعوة. il a pas écouté العلماء. il a pas écouté الرسول. il a pas écouté Allah سبحانه وتعالى. كيف لا تكوتي أنت أيها المسكين؟ أنت ابتعد عن. أنت تا مسكين. reste avec أهل السنة. et puis si tu veux les aider, fais الدعاء. كالله اللي قد. أما تجتمع et tu veux les aider, أبدا. il y a des gens avant toi, ils ont essayé, ils se sont fait du mal. إما ils ont fait du mal, إما ils se sont fait du mal. فابتعد. السلام لا يعدلها شيء. préserve ton دين. الله t'a pas imposé de guider la planète. أنت. الله t'a pas imposé هذا. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث من الأصول الستة. الأول الإخلاص، الثاني الاجتماع على الحق، الثالث طاعة ولي الأمر. c'est quoi la مناسبة entre الأصل الثالث والثاني؟ c'est quoi la relation entre les deux؟ أحسنت. أنا الاجتماع que Cheikh l'Islam nous a cité dans le deuxième point, dans la deuxième base, il ne pourra pas être complet qu'avec طاعة الأمير. طاعة الأمير لابد منها. كي سيكون السد أدلة على هذا من القرآن، من السنة، من السلف. يا أيها الذين آمنوا، أحسن، يا أيها الذين آمنوا واطيعوا الله واطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. كذلك من السنة حديث العرباض، عليكم بسنتي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. هذا ستفوت السمع والطاعة. قد يقول قائل إيه سي في دي بيشي سي سا كذا سي سا كذا قل ليكود هكذا. ما الدليل عندك؟ نعم حديث حذيفة، اسمع وأطيع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك أو جلد ظهرك. وأدلة كثيرة، أدلة كثيرة، أدلة كثيرة في هذا. الشاهد من هذا الأصل السمع والطاعة، أساس من أصول أهل السنة. أوبيرون غوفرنور في طاعة الله. قال عيسى السلام إنما الطاعة في المعروف. قال عيسى السلام لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، الخالق. كذلك الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر لا بامي الطاعة، لا بامي l'obéissance. Les anas son obéissance, elle revient à Allah ou au prophète. Si il suit Allah et son prophète, on le suit. Si il écoute pas, ou si il fait des péchés, on ne le suit pas. Est-ce qu'on fait le khourouj contre lui? ما الدليل على هذا؟ أنه ne fait pas le khourouj contre lui, même s'il fait des ma'asi. نعم الإجماع النووي أولا نقل الإجماع في شرح مسلم ونعرفه نقل الإجماع لنانيميتي تسامان تطلغت في الخروج contre un gouverneur مسلم واستدل بماذا؟ إلى بخذ أدلة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني بعض الأمراء سيأتون بعد ثم سأله بعض الصحابة أن أخرج عليه أو أن أقاتله قال لا إلا أن تروا كفرا بواح سندليل أن الخروج إليه إلا على الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا بمعنى حديث إلا أن تروا كفرا بواح الكفر بواح والذي هو الكفر الواضح يكون بلا religion يدي سيبلي مسلم يدي موشو نصراني كذا من هذه الأمور نعم نعم حتى هذه نبي سيبلي شروط حتى سيسان كافر الخروج إلى بضوابط وبشروط الخروج عليه من يذكر من أهم هذه الشروط؟ لا تحصل مفسدة أكبر. أحسنت لا تحصل مفسدة أكبر. مثلا on veut faire le khourouj et ce khourouj ça va pousser que les musulmans ils s'entretiennent entre eux ou lui part et un pire qui vient il a هذا il a akhiri هذا لا يجوز هذا لا يجوز كذلك القدرة كذلك كذا كذا on avait dit في هذه المسألة الإنسان يغسط avec العلماء العلماء الناصحون eux ils vont montrer كذا كذا كذا أما الإنسان الجاهل il veut faire une révolution وحده هذا لا يضر إلا نفسه وتأملوا قصة ابن الأشعث تقدمت معنا كيف والعياذ بالله يعني خسر صلى الله يرحمه الأصل الرابع بيان العلم والعلماء. شيخ الإسلام يتمنى سأن أصل من أصول الدين. سكوا العلم سكي العلماء سكوا العلم العلم الشرعي. قال من قيم العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة. تصل علم الكتاب والسنة على فهم الصحابة سكي العلماء. نعم العلماء هم الذين عندهم علم ويعملون. بس علماء أهل السنة علماء أهل السنة هم المراد هنا. أما علماء الضلال والبدع فلا. هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس. الأصل الخامس أبقى العلم والعلماء. أحسنت. الأولياء. الفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان سأسان أصل من أصول الدين. كم من الناس انحرفوا في هذا الباب. كم من الناس انحرفوا في هذا الباب. يظن أن فلان سان ولي وسان شيطان هو. أو يظن أن فلان سان عدو لله وسان ولي لله. فسكوا ضابط الولي سكي الولي. تفضل فؤاد. الذي عنده إيمان ومحبة لله يتصف بالتقوى. نعم تساسد الصفة الإيمان التقوى الاتباع المحبة الجهاد الولاء للمؤمنين البراء للكفار إلى آخره. من يذكر آيات في هذا؟ قل إن كنتم تحبون الله ما في رسول يحببكم الله. أحسنت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآيات ذكرناها في ذلك الأصل. سكي أولياء الشيطان أحسن. celui qui a le contraire. Il déteste Allah, il déteste le prophète. Il déteste les mouminines, il aime bien le kuffar. Il ne suit pas le prophète, il n'a pas de taqwa, il n'a pas d'iman. Ah, c'est un kafir, c'est un adou. Lillah, et c'est يعني ولي من أولياء إبليس. ونحن نتعقيدة في هذا الأصل. On aime, نحب أولياء الله. نحب أولياء الله عز وجل ونواليهم في الله. On les aime في الله et c'est يعني نزلي إلى آخره. أولياء الشيطان on les déteste في الله et c'est des أعداء. On les déteste في الله et on s'éloigne d'eux. هذا خلاصة هذا الأصل. الأصل الأخير من الأصول الستة. نعم الأصل السادس رد الشبهة. الشيخ الإسلام إلا لكم أصل c'est une شبهة très grave. C'est quoi cette شبهة؟ أحسنت. الشبهة أن عند بعض الناس القرآن والسنة لا يفهمه إلا المجتهد المطلق. أي il y a une catégorie de personnes et ils sont peu qui comprennent le Coran ou le Sunna. Hatta tu lui dis maintenant ittaqillah, fais pas de shirk. Tu vas lui dire qala azza wa jal wa abudullah wa la tushriku bi shay'a. Il va dire la, toi tu comprends pas le Coran. On voit comment il ferme le bab. Tu vas lui dire maintenant fais pas zina. Qala azza wa jal la taqrabu zina. Il va dire la, t'as pas compris anta. Hatta ba'dhum غلاة الصوفية الباطنية الضلال الكفرة الزنادقة ils ont amené des sens cachés عندهم. On l'a vu هذا في الدرس من الأصول. La secte الباطنية عندهم مثلا الحج سكواس زيارة القبور. ولله على الناس حج البيت قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هم ils ont dit quoi? Ils ont dit الحج. أنتم vous comprenez pas c'est quoi? المراد به c'est quoi? C'est que tu visites les tombes et tu fais du shirk là. انظر الضلال. C'est pour ça qu'ils ferment la porte les awam et leur disent vous comprenez rien. هذه c'est une شبهة. C'est quoi notre aqida نحن par rapport aux notions du Coran et du Sunna? Abu Bakr. أحسن أن الإنسان يدي الشوز أولا يلي كمبخون طول المون دي كمبخون ولا تقربوا الزنا كم يلي الشيخ الفوزان يمزا في ستدي زيكزام حفظه الله طول المون كمبخون أفخش با الزنا تتمنى عامي سيكوا الزنا يبدير سيكوا طول المون comprendre si c'est quoi. Il va dire, tu vas lui dire, approche pas Zina, il va savoir. Ma'ana l'aïa le wadiha. Approche pas Zina. Approche pas Zina. Kamin ayat, aqimu salat, tout le monde sait c'est quoi. As-salat, qiyam du salat, tu fais salat, tout le monde sait c'est quoi. Il a arrêté ça, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. T'as déjà trouvé des awam, un taïs ont un ishkal fihada, abadan. Il y a des ayat, il y a que l'ulama. Ou talabat l'ilma al-mutamakkini. Hum? ينظرون يجتهدون يغصب لأدلة يقعد الراجع إلى آخره لا تأبليجت غني هؤلاء العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما on ferme la porte et on dit là أنت tu comprends rien أنت tu comprends rien أبدا أبدا هذا القرآن il est سهل الله عز وجل يعني يسره ما الدليل على هذا ولقد يسرنا القرآن أحسنت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أي لابد من التذكير أفلا يتدبرون القرآن الله عز وجل يقول لابد من التدبر والتأمل أما أولي كمين فون غلات صوفية إليز إفن كل أجرهما إيسي باس كدي ممكن يلينا الكل في آية في تحريم للكل مثلا إيه هو يبوع الغلائس هكذا هو في البركة فقط إلي دون سنتجي في الكالكول شاك حرف لدي حزنات إبي ولا عاونا زد الضلال القرآن سفي بغ العمل القرآن سفي بغ العمل والعصر إن الإنسان لا في خزر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد إيمان بالقرآن العمل به العمل به أما هؤلاء سد الضلال هذه خلاصة لدروس كنا في أبو أما اليوم ندخل بإذن الله في هذا الكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة هذا الكتاب المهم جدا هذا الكتاب المهم جدا لماذا؟ لأن أولا جامع الكتاب الذي جمع هذه المسائل هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي حفظه الله حي من علماء المملكة ليس القرعاوي المشهور عندنا رحمه الله الإمام يعني مجدد جنوب المملكة لا هذا آخر المهم أنه جمع هذا الكتاب من تقريرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب بعض الناس يكفر كسر شيخ الإسلام كلا يكخي لا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا جام يكخي الواجبات المتحتمات أبدا لكن سيسيبغل هذا الشيخ شيخ القرعاوي عبد الله بن إبراهيم إلى بخي دي كلام دي شيخ الإسلام إلي زغاسمبلي إساقي ستو رسالة أما شيخ الإسلام إلا جام يكخي ستو رسالة هكذا فلهذا إلى بخي أبو دو سلطلات إلا ميو ديبو إلى غجمي وسلطلات إلا مي إلى مي شروط لا إلا إلا الله إلا مي كذا إلا مي كذا غالب الكلام إلي من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غالب إلا شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله من كتبها الشروط هو المؤلف هذا إلى ستة شروط إلى استفدك شيخ الإسلام شيخ الإسلام إلى جامع يكري الشروط شروط لا إله إلا الله إلى استفد من شيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب في فتح المجيد ذكر الشروط سكيف فتح المجيد ولزابي هذه الشروط استفاد من شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب كذلك استفاد من شيخ حافظ الحكمي عليه رحمة الله في الأدلة أدلة الشروط استفاد من معارج القبول معارج القبول سنة كتاب نافع جدا في التوحيد شرح منظومة سلم الوصول حافظ حكمي رحمه الله سعالم الله لا وفق في كثير من الأمور إلى موقت خجن عليه رحمة الله إلى موقت خط ساكم سمين مشايخ شيخ نجمي إلى آخر من علماء جنوب المملكة علماء نجران فإلى موقت خجن هو إلى موقت خط ساكم أو قريب من هذا إلى يكخي كثير من الكتب كثير من الكتب معارج القبول يقولون إلى يكخي لافيلا فانتن سأصل من أصول العلم في التوحيد الآن ستموت أن العلم سبيل اجتهاد تبابغ 20 ans الله يفتح عليك تبابغ 30 ans يفتح عليك تبابغ 60 ans مخرفا جاهل فالعبرة سبال بالإزاني لا شك سي الإنسان plus اجتهد des années plus il va avoir du علم لكن الميزان c'est pas que ça ah il a 30 ans là c'est pas un عالم il a 40 ans non c'est pas un عالم إيش هذا الكلام الكلام. الله فتعالى الإمام النووي إلى 30 عام أو إلى مور إلى 40 عام سإمام من أئمة المسلمين. فالكلام نعم العبرة ليست بهذا. فاستفاد هو من هذا الشيخ حافظ الحكم ولو إلى تجر. العلماء يستفيدون من العالم pour son علم pas pour son âge. هذه faut bien comprendre. لكن في الغالب العالم tu vas le trouver âgé لأن العلم ça demande du temps. لكن قد يفتح الله عز وجل على واحد ذلك فضل الله. نحن نستفيد تقصي العلم تقصي على السنة تقصي العلم نستفيد. نعم فهذا الكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة هو إلى في الكتاب أولا on a dit il a pris les paroles de Cheikh l'Islam fil ghalib Mohamed ibn Abdullah et il a rajouté shurut la ilaha illallah les Cheikh Abdurrahman rahimahullah et les adillah min Cheikh Hafid al-Hakamin ma'arij al-Qabul. Hada awalan al-kitab awalan il a cité l'usul al-thalat mukhtasaran thumma il cite hafidhahullah asl al-din wa qa'idatuhu amran. Hada c'est muhim jiddan. Il va te montrer anna la religion elle est reposée sur deux choses, deux règles. Ça va nous rajouter sur les règles qu'on a vues, nahnu. On va les voir, ibnillah. Thumma, il passe à la ilaha illallah. Il va nous citer les shurut. Les huit shurut, ma'ruf, ou sept, il va rajouter le huitième. Thumma, ba'da shurut, il va nous expliquer nawaqid al-islam. Et il va te montrer la religion, elle est bâtie sur deux règles. Thumma, il va te montrer ces deux règles, c'est la ilaha illallah. Comme on va voir, c'est ma'ana la ilaha illallah. Thumma, il va te montrer que la ilaha illallah, elle a des conditions, c'est pas hakada. Il va te montrer les conditions. Thumma, il va te montrer la waqid l'islam. Il va te montrer, ayyuha al-muslim, tu peux avoir la ilaha illallah, l'avoir compris, l'akhirah, lakin fais attention, il y a des choses qui l'annulent. Il va te les montrer. Al-shirk, la sorcellerie, kada, kada. Hatta anta, t'annules pas ton tawhid. Si t'annules ton tawhid, tu sors de l'islam. Il nous montre la waqid l'islam. ونحن لا يفعل دي فخير لكن شكل نفس الأخفرة بإذن الله المراجعة ثم يتمضخ التوحيد ثلاثة أنواع يتمضخ أن التوحيد يتخوى trois catégories الربوبية الألوهية الأسماء والصفات et هذا on l'a vu Inch'Allah ça nous fera une révision ثم يتمضخ le contraire de ce توحيد c'est الشرك توحيد il y a trois أنواع trois catégories يتمضخ أن le contraire de ce توحيد c'est الشرك et يتمضخ les catégories de الشرك الشرك أكبر الشرك أصغر. Il y a du grand shirk, il y a du petit shirk, et on verra la différence, il a akhiré. Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah tawfiq. Thumma, il te montre al-kufr. Al-kufr, on va voir, ça ressemble au shirk. Al-shirk, c'est du kufr. Et il va te montrer un al-kufr, il y a des catégories. Un kufr qui te veut sortir de l'islam, un kufr qui ne veut pas sortir de l'islam. Thumma, il te montre al-nifaq. لأن لماذا لأن الشرك والكفر والنفاق ستكونتخذ التوحيد si c'est du nifaq اعتقادي du كفر أكبر et du شرك أكبر ستكونتخذ التوحيد qu'on a vu au début فلهذا هو يتمنى هكذا المسلم il apprend le حق il apprend le باطل حتى يسكر du باطل أما tu veux que le حق et dès que c'est le باطل لا moi j'ai pas le temps je rentre pas في كذا إلى آخر tu peux tomber dedans يا أخي فلا يبد tu connais le nifaq c'est quoi tu connais le شرك c'est quoi حتى تسلم بإذن الله. ثم في آخر الرسالة on va voir معنى الطاغوت comme l'usul 3 à la fin on l'avait vu هذا et on va voir الطواغيت c'est qui ما معنى الطاغوت الطواغيت إلى آخره هذا on l'avait vu في الأصول الثلاث ça nous fera inshallah une مراجعة فبإذن الله si on arrive à la faire en 3 semaines هكذا un mois maximum فخير خير والمطلوب من الإخوة الاستمرار المطلوب من الإخوة la régularité. أما واحد يجي un jour il vient pas deux jours لا أفضل il vient pas هذا صراحة لأن il nous occupe il occupe les frères et l'akhir celui qui rentre dans la darse il rentre bidjin celui qui peut pas il a pas trop le temps il est occupé par kada يعني il fait ce qu'il a à faire et les دروس ولله الحمد il y en a beaucoup هنا فنحن celui qui rentre il rentre à fond il rentre حفظ أدلة المراجعة avec des frères il vient à l'heure إلى آخره حتى on reste يعني une bonne ambiance les دروس avancent هكذا أما واحد يبي يختار ولا نصع واحد يبي يبا واحد يلا براجع c'est pas bon هذا هذا c'est pas bon نحن on veut céder في الخير celui qui peut pas بس الله يفتح عليه لكن الحمد لله le groupe الآن يعني c'est des frères, on a vu والله الحمد beaucoup de خير. فلو كونساي نحن كون بو فو دوني كونتينوي هكذا. On est à la fin الان. الواجبات ان شاء الله, ثم كتاب التوحيد, ثم كشف الشبهات, ثم تشوف فتح المجيد avec احد مشايخ الدار, انت على خير في التوحيد. ما من كتاب que tu liras في التوحيد tu as compris. ف va pas gâcher ce fruit des choses futiles هكذا. Un jour tu viens, un jour tu viens pas, un jour tu ne fais pas. Là, صبر, il reste pas beaucoup et à la fin tu vas être باذن الله ان شاء الله tu seras satisfait باذن الله. ف va pas gâcher tout ça هكذا. Après tu auras du mal à retrouver un dars كذا كذا, tu vas oublier ce que tu as vu et tu es obligé de recommencer à zéro. Une année elle est partie. فاتق الله, اتق الله, tu es dans une ni'ma, tu dois l'ahfad. صحيح, celui qui délaisse ça, on a peur qu'Allah il yabtalih bi shay et il part ou فاتق الله. Tous, انا وانتم, on حافظ على هذا, on حافظ على دروسكم, on حافظ على اكثر من اجسادنا اكثر. C'est important. Là, t'as donné هكذا. Tu rentres où tu veux, tu sors quand tu veux, tu prends ce que tu veux. C'est pas هكذا. Ça, c'est du dîn qu'on est en train de faire. Bel, c'est أصل الدين. T'es obligé de t'accrocher. حتى يفتح الله على الجميع. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. Et demain, بإذن الله, on rentre dans le kitab. On commencera l'usul. Inch'Allah, on les finira. On va les faire يعني, rapidement. Les années, on l'a déjà vu. Et demain, on fera beaucoup أصل الدين وقاعدته أمرا. نسأل الله أن يوفقنا. حياكم الله. Celui qui a quelque chose, il te fait dans l'avant-cours. C'est quelque chose par rapport à Zars, ou l'heure, ou l'endroit, ou une nasiha, ou chaya, te fait dans l'un. Il faut qu'on s'entraide. Laisse à Daïman, Anna. Anna, je peux me tromper, je peux oublier. Celui qui a quelque chose, il te fait dans l'un. نعم, beaucoup de choses, il les a retassé. Te fait dans l'un. طيب. هذا نعم احسنت. الان on va augmenter في العرب, j'ai oublié dans la réponse. الان à partir de demain on va parler plus l'arabe et antum vous répondez qu'en arabe à partir de ce dars. À partir de ce dars vous répondez en arabe, donc sauf celui qui peut pas, inchallah on va avancer.